Thank you. من روحي وقلبي وعشت الدنيا وسرحت في جنة حبي وانا بتمنى سمحت من روحي وقلبي وعشت الدنيا وسرحت في جنة حبي وانا بتمنى فتحت له